عبده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ومع قول المصنف رحمه الله وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يقول الشارح قال أي المصنف: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. يبقى مشتق من الطغيان في اللغة طاغوت فعلوت، مشتق من الطغيان أصل كلمة طغى، وهو تجاوز الحد. ونشوف بقى كلام السلف عن الطاغوت إيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت أي الشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، يعني اللي ذكر من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجابر ومالك رحمه الله، ده بعض أفراد الطاغوت. يعني الطاغوت ده اسم هيشمل أو هيندرج تحته مسميات متعددة، وهيندرج تحته أفراد متعددة. السلف بيفسروا ساعات اللفظ ببعض مسمياته وبعض أفراده، عشان كده بتتنوع عبارتهم، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير في أصول التفسير، يقول إن أحد الأوجه أو أحد الأسباب اللي بيرجع إليها الاختلاف بين السلف في تفسير الآية أو في تفسير اللفظ في القرآن هو إيه؟ هو إن كل واحد منهم بيفسر هذا اللفظ أو هذه الآية ببعض ما تشتمل عليه أو ببعض أفرادها. فده واقع هنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الطاغوت الشيطان، والشيطان طاغوت بلا شك. جابر رضي الله عنه قال: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. والكهان طواغيت فعلا. وقال بعض السلف: نزلت في كعب بن الأشرف: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. قال الطاغوت كعب بن الأشرف اليهودي، وكان كعب بن الأشرف طاغوتا حقا. وقال مالك رحمه الله: الطاغوت قعد لها بهم كل ما عبد من دون الله. وبعض العلماء بيقيد قول مالك بأنه كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وإلا فالمسيح عبد من دون الله، صح؟ وعزير عبد من دون الله، فهل يصح إطلاق الطاغوت عليهما؟ تأدبا لا يصح، وشرعا لا يصح. وإن كان بعض الناس قال إطلاق الطاغوت هنا تكون من باب أن الناس أو من عبدوه طغوا فعبدوهم من دون الله فباعتبار عابدين، الكلام ده فيه ضعف، هذا الكلام فيه ضعف، وإن كان بعض شراح كتاب التوحيد بيذكره فيه ضعف. طيب، قلت أي الشارح الشيخ عبد الرحمن بقى: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم. كلام ابن القيم اللي قاله في إعلام الموقعين ده كلام مهم، حدا جامعا، يعني عرفه، حده يعني عرفه تعريفا جامعا. قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما يتجاوز به العبد حده فيخرج به عن حد العبودية أو الاتباع أو الطاعة أو الاستسلام لله عز وجل أو يكون مربوب، كل ده يدخل في وصف الإيه؟ الطاغوت. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. كلام ابن القيم أو عموما قضية تعريف الطاغوت وحده حدا واضحا قضية في غاية الأهمية، قضية كل مسلم. ليه؟ فإن عقد الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بشيئين: إثبات العبادة لله، والكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي تفسير السلف العروة الوثقى اللي هي إيه؟ الإسلام، لا إله إلا الله، على اختلاف بقى إيه عبارتهم في ذلك. فلا يتم إسلام إنسان، يعني لا يصح إسلام إنسان إلا بهذا الأمر، لا يصح إسلام إنسان إلا بهذين الأمرين، هو إيه؟ نفي وإثبات. لازم، فلازم بقى تشوف أنت هتثبت إيه؟ أن الله إله سبحانه وتعالى وحده، مش كده؟ ودي فرغنا من الكلام عنها في المرة السابقة، تعريف الإله والألفاظ الإيه في اللغة والمعاني اللي تنبغي الله عز وجل وغير هذا. الطاغوت بقى اللي احنا يجب الكفر به ده، مين هو بقى الطاغوت؟ ابن القيم بيعرفه بيقول: اسم جامع لكل ما يتجاوز به العبد حده. يبقى ده اسم بيطلق على أفراد متعددة، والطاغوت يطلق على المفرد والجمع. قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أولياء جمع، مش كده؟ أولياؤهم الطاغوت. فالطاغوت يطلق على المفرد والجمع، ويجمع أيضا على لفظ طواغيت، لفظ طواغيت. فالطاغوت اللي يجب الكفر به ده بقى مين؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. في الحاشية الفضل بيقول كلام مهم، بيقول: ورؤوس الطواغيت أو من رؤوس الطواغيت خمسة. التقسيمات دي كلها اتفقنا أنها تقسيمات إيه؟ اصطلاحية. فيبقى عنينا هنا في الطاغوت عشان تبقى عارف بس تعريفه، أمثلة عليه، صفة الكفر بالطاغوت. خلاص كده؟ تعريف قلنا، أمثلته قلنا من رؤوس الطواغيت وكبارهم خمسة. أولا الشيطان. الشيطان طاغوت. ليه؟ لأنه يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، وهو كده تجاوز حده، فإنه مخلوق مربوب، وحد العبد المربوب المخلوق أن يعبد الله. أما أنه يتجاوز الحد ويدعو إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة غير الله فيسمى بذلك إيه؟ طاغوت. إذن طاعة الشيطان في عبادته أو عبادة غير الله تسمى عبادة للطاغوت. وهذا يختلف كليا وجزئيا عن عبادة، عن طاعة الشيطان في فعل المعصية مع الإقرار بالعبادة لله سبحانه وتعالى. فإن القرآن فرق بين الشرك وما دونه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والإجماع منعقد على التفريق بين الشرك والمعصية. فطاعة الشيطان في عبادة غير الله دي اللي اسمها إيه؟ طاعة للطاغوت، وموجبة للخروج عن ملة الإسلام. أيضا من الطواغيت أو من رؤوس الطواغيت الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. يعني إيه يحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني يستقل بنفسه في التشريع، يقول خلاص البشرية دي مش محتاجة للسماء، مش محتاجة للوحي، مش محتاجة للدين، إحنا نحكم في الناس. زي العلمانيين والوضعيين وغيرهم اللي بيقولوا فصل الدين عن الحياة، ده طاغوت. كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون زعم، يعني بيكذبهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لأن حد العبد أن يكون محكوما بشرع الله عز وجل، فالله له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، هو سريع الحساب، ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. فالعبد اللي هيدعي ان هو يملك ناصية التشريع، ومن حقه ان يحل ويحرم، ومن حقه ان يقضي في الدماء والاموال والاعراض على وجه الاستقلال بدون الرجوع للشريعة، فده طاغوت. وسخن الذي يحكم في الناس حكما عاما، يلزم الناس الزاما عاما، يجلس كده ويقول كل من سرق فعقوبته السجن 3 أعوام. ده حاكم بغير ما أنزل الله، طاغوت. لأن الله حكم في هذه القضية حكما عاما، والسارق والسارقة فاقطع أيديهم، ده طاغوت. التفصيل بيقع في أحد قضايا الأعيان مش القضايا العامة. القضايا العامة والتشريع العام لابد أن تكون فيه مطابق للحكم الشرع، أم لأن ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. أما التفصيل اللي ذكره شيخ الإسلام محمد، شيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في رسالة تحكيم القوانين، التفصيل ده نقول به، وهيجي معنا مزيد تفصيل في المسألة دي، هيجي معنا بحث كامل اللي هو الحكم في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. لكن على السريع كده، هذا التفصيل إنما يأتي في أحد القضايا وإن كثرت، لكنه ليس المرجعية العامة للناس. أما الإلزام العام بغير ما أنزل الله، فمن فعل ذلك فهو طاغوت. خلاص؟ حد العبد أن يكون حاكما بشرع الله، محكوما به، متحاكما إليه. وطبعا محكوما به أي مع الرضا، فإن المرأة إذا أكره أو قهر على حكم غير حكم الله عز وجل خرج عن هذا الوصف. النوع الثالث أو من رؤوس الطاغوت أيضا، الحاكم المبدل لشرع الله. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ أيوة، الأولاني بيستقل عن الشريعة ابتداء، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ما فيش حكم أصلا فصل الدين عن الحياة. الثاني بيقول زي الأحبار والرهبان كده، لا لا لا، ده إحنا بتوع الدين وإحنا بتوع العبادة وإحنا بتوع ربنا، بس من حقنا نحل ونحرم. يبقى ده طاغوت. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. التفسير بقى هذه الآية كما ورد في الحديث الأخرج الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، فسمعته يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قلت يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم؟ قال ألم يحل لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. بسمى العبادة هنا إنك تتبع على تحليل الحرام وتحريم الحلال. تعرف زي إيه مثلها؟ النصارى مثلا كان في دينهم أن الخنزير محرم ومصدر الخبائث وكل شيء، فاجتمع أحبارهم وقالوا نحل الخنزير لأبناء ملتي، فقالوا خلاص إحنا قررنا نحل لكم الخنزير بحلال لكم. شفت هنا المعنى؟ وهم يتبعوهم على إيه؟ على اعتقاد حلوا بعد كده، يتدينوا بعد كده لأن دول من حقهم يبدلوا. كذلك في الطلاق، كان طلاق غير مشروع عند الكاثوليك، اجتمعوا مع بعض وخلوهم ايه؟ شرعوا لهم الطلاق، يبقى اعتقدوا انهم سلطة التبديل. تمام؟ يبقى ده بما ينسبه للشريعة، يبقى ده طاغوت. الرابع الكاهن. الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب. يزداد الأمر سوءا إذا كان يدعي معرفة الغيب المطلق. الغيب نوعين، مطلق ونسبي. مطلق ما حدش يعرفه أصلا إلا الله سبحانه وتعالى. غيب نسبي يعني غاب عن بعض الخلق وعرفه غيره. فالعبد حده أن يكون مقرا بعلم الله الغيب، معترفا بعجزه وقصوره عن ذلك. فمن ادعى هذه الصفة من الربوبية كان طاغوتا. وكذا على التفصيل هيجي معنا أبواب كتير جدا في كلام عن الكهان وحكمهم وتعريفهم عشان ما نستغرقش الوقت. وكذلك الساحر. الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع وأنه يستطيع قلب الأعيان أو الإحياء والإماتة وغير هذا، فده طاغوت، لأن هذا مما انفرض الله عز وجل به وسمى من فعل ذلك طاغوتا. دي أمثلة مهمة جدا من الواقع بتوضح لنا إيه هو الطاغوت. صفة الكفر بالطاغوت، ركز بقى في الكلام ده مهم، لأن ربنا قال لك إيه؟ ومن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تكفر بالطاغوت إزاي؟ بثلاث حاجات: بالقلب واللسان والجوارح. أو نقدر نقول كده الكفر بالطاغوت يكون بالقول والعمل. بص يا سيدي، أول حاجة بالقول أن تكذب هذا الطاغوت. مش ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت؟ الكفر معناه إيه؟ يعني واحد كافر بالله، يعني مكذب، صح؟ فتكفر بالطاغوت يعني تكذبه، تعتقد كذب ما هو فيه، بطلان ما هو فيه. فالشيطان ليس إلها، وليس أحد إله من دون الله عز وجل، والكاهن كاذب، والله عز وجل هو المتفرد بمعرفة الغيب على الحقيقة سبحانه وتعالى، والساحر كاذب، والحاكم بغير ما أنزل الله كاذب. دول بطلان، تعتقد بطلان ما يدعونه. فإن الله عز وجل هو المتفرد بهذه الأمور. دي أولا، تعتقد بطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم، وتعتقد بطلان عبادة الطواغيت. خلاص، دي واحد، ده قول القلب. قول اللسان أن تصرح بذلك، أن تصرح بذلك. عمل القلب أن تبغض الطواغيت، تبغض، ينعقد قلبك على البغض، والبغض عمل قلبي زائد على مجرد الايه؟ التكذيب. انت ممكن تكذب واحد تبقى عارف انه كذاب بس بتحبه، والعكس ممكن تصدق واحد وتبقى عارف انه صادق وتكذبه وتبغضه، صح؟ زي اليهود كده، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، كانوا عارفين النبي كويس جدا صلى الله عليه وسلم بس بيكذبوه. فدي مهمه جدا، يبقى بغضه بالقلب، ثم معاداته، معاداة الطواغيت، وده عمل الجوارح بقى. معاداة الطواغيت والحكم بكفرهم والتصريح بعداوتهم بكل ما يقدر عليه المرء من اليد واللسان والمال لإبطال عبادة هذه الطواغيت، حتى يكون الدين لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وكما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالجهاد الإسلامي غايته تحقيق التوحيد وإزالة عبادة الطواغيت. وأما معنى الآية، كلام الفتح بقى، نرجع للفتح. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأول قوله: ولقد بعثنا في كل أمة. الأمة الطائفة من الناس، تطلق في الشرع على عدة، في القرآن على عدة أحوال أو عدة أنحاء، منها الأمة بمعنى قطعة من الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل. بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن. ويطلق على الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. ويطلق على، تطلق على الملة، الطريقة والمنهج: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وتطلق أيضا على الطائفة من الخلق اللي هي زي اللي معناها. وفيه أن الرسالة عمت كل أمة، وأن الله عز وجل أرسل الرسل لمختلف الأمم، ويخص من ذلك ما خصه الدليل. الأصل أن كل أمة أتاها رسول، ويخص من ذلك ما خصه الدليل، كحديث الأسود بن سريع اللي هو: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، منهم ورجل لم يبلغه الإيه؟ لم يأته رسول. فده صرح في أنه يمتحن يوم القيامة. وزي ما انتم ملاحظين انه في الحديث ايه؟ رجل مات في الفترة، مش أمة، يعني رجل مات في الفترة، أما الأمم فيأتيها الرسل. وبالجملة لو حبينا نضع قاعدة هنا نقول: الأصل إرسال الرسل لكل الأمم إقامة للحجة وقطعا للمعذرة، ويخص من ذلك ما خصه الدليل، أو يستثنى من ذلك ما خصه الدليل. طيب كل رسول بيبعث بإيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني بعبادة الله واجتناب الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى، كما قال العماد بن كثير في هذه الآية. كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله ونهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقول: وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ مش ده احتجاج المشركين؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. في سورة الأنعام: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، مش كده؟ احتجاج بمشيئة الله في وقوع الكفر. فهو ابن كثير بيرد عليهم ويقول لهم إيه؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية منفية عنهم، لأنه قال لهم إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا. بعث لهم رسول من عنده مؤيد بالمعجزات والحجج القاطعة، جاي برسالة. إيه الرسالة اللي بيقول لهم؟ ربي أرسلني إليكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعد كده ما ينفعش تحتج على ربنا سبحانه وتعالى بالقدر. بيقول: فمشيئة الله تعالى الشرعية منفية عنهم. والأولى يقول إرادته الشرعية، فإن المشيئة إذا وردت في النصوص، آيات الأحاديث وردت على الصورة الكونية فقط، ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. عام يعني استعمال صفة المشيئة في القرآن وفي السنة لأنها كونية فقط. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر، هو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قلت أي الشارح هو الشيخ عبد الرحمن: وهذه الآية تفسر التي قبلها، قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة بتفسر إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. بس شوف بقى يقول لك إيه؟ حقت عليه الضلالة، يعني اللي بيضل ده بيضل إيه؟ حقا ولم يظلم. الله عز وجل خلق الهدى وخلق السعادة بأسبابها، وخلق الضلال وخلق الشقاوة بأسبابها سبحانه وتعالى. عشان كده يقول لك: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. فكلمة الله الكونية القدرية عليهم حق، لم يظلموا فيه. وإلا فمن عدمت آلة الإدراك عنده، ومن عدم اختياره كالمجنون والمكره، ومن نقص اختياره كالصبي، لم يؤخذ بذلك. صح؟ فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. ودلت هذه الآية على أن الحكمة من إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده ونهي عبادة من سواه. ده اللي هو الدين المشترك بين الأنبياء، كما في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني لهم مقصد واحد أو قضية ثابتة بيتحركوا بها كلهم، اللي هو الدين المشترك بين الأنبياء، الجمل الثابتة بين كل الأنبياء والمرسلين، اللي على رأسها التوحيد، على رأسها التوحيد. ثم تختلف شرائعهم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، وأيضا بقولوا أنه لابد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. ليه؟ جابها منين ديت؟ مش لازم نقرأ لك دي، فاهمين الكلام بيتقال فيه؟ بقول لابد في الإيمان من عمل القلب والجوارح، جابها منين؟ واجتنبوا الطاغوت. ابن عثيمين رحمه الله بيقول في اجتنبوا يعني ايه في اللغه إيه؟ انك تكون في جانب والطاغوت في جانب، يعني شوف لا تحب ولا تنصر ولا تدع ولا اي شيء، انت في جانب والطاغوت في جانب. مهم جدا معنى ده، الاجتناب معنى ابلغ من النهي من الترك، معنى ابلغ من الترك. زيك في الخمر قال ايه اجتنبوه، يبقى لا بتحملها ولا تعصرها و... يعني شوف مجانبة، انت في جنب وهي في ايه في جنب تاني. وكذلك الكفر في الطاغوت قلنا صفته فيه العمل بالايه، فيه قول القلب قول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقول المصنف رحمه الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال مجاهد وقضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه وقضى ربك يعني أمر. القضاء هنا قضاء في اللغة معناه الحكم الجازم، حكم الجازم. فلما نقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ابن تيمية رحمه الله وكذا من بعد ابن القيم كما في شفاء العليل يقول والقضاء والأمر والتحريم منه الايه الشرعي والكوني، منه الشرعي والكوني. القضاء اللي هنا بقى قضاء شرعي ولا كوني؟ نفكر. ايوه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني حكم شرعا، امر الا شوف شفت عمق علم السلف. ابن عباس يقول لك امر الا تعبدوا، امر ممكن واحد يمتثل ممكن واحد ما يمتثلش، يبقى امر الا تعبدوا الا اياه امرا شرعيا. وصى الا تعبدوا الا اياه، يبقى ممكن واحد يلتزم الوصيه واحد ما يلتزمهاش. اما لو كان القضاء بمعنى قضاء كونيا زي ايه كده، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، قضاء كوني لازم يقع. فلو كان قضاء كونيا ما كانش هتلاقي واحد مشرك في الارض، لان قضاء الله الكوني لابد ان يقع. خلاص. وقول الا تعبدوا الا اياه يعني تعبدوه وحده. قال ابن القيم رحمه الله والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الاثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والاثبات، وهذا هو حقيقه التوحيد. قوله وبالوالدين احسانا فيها فائده مهمه اللي كل الناس بتستدل بها على ايه؟ فضيلة الوالدين طبعا، انها تاني مرتبة من القضاء بالامر والوصية بعد التوحيد. وفي ايضا امر مهم جدا، التنبيه على ان حق الله يسبق حق الوالدين، فكم من حقوق ضيعت وكم من شرك وقع بسبب الوالدين. إن وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم لمقتدون، فيبقى فيها المعنيين، التنبيه على فضيلة بر الوالدين والإحسان للوالدين وأنه يلي التوحيد في المنزلة، ثانيا التنبيه على أن حق الله وتوحيده يسبق حق الوالدين، وخطورة المتابعة للآباء والأجداد بزعم اتباع سنة الآباء. ثم يتكلم عن تفسير إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إيه ليه بيخص الكبر؟ ليه بيخص الكبر؟ لأن في الكبر يفتقر الوالد أو الوالدة الوالدين يعني إلى ولدهم، تضعف آلاته البصر والسمع الحركة، يضعف العقل فيعود هذا الجبل طفلا، يضعف العقل ويقل. ولذلك ده المحك الأساسي في البر، لا تعد نفسك بارا بوالديك إن كان بالألف يعني من كان الدنيا في حال الصحة والعافية والتمام والقدرة على الكسب، تمام العقل تمام الصحة موفور العقل، يبقى هو اللي بيديك مش بياخد منك. أمال البر محكه الأساسي وامتحانه الأساسي فين؟ إما يبلغن عندك الكبر إيه ده خصوص البر طبعا لازم في كل الأحوال، لكن دي حالة يخص فيها، وأيضا فيها تنبيه على أن الحالة دي تضجر فيها عامة النفوس، النفوس بتضجر في حالة الكبر، عمال أنت تبر أو تحسن والمردود قليل، والأمر في مشقة على النفوس، لأن حب الوالد لولده طبع، حب فطري، ودايما بيؤمل أن الولد ده يعني تطول حياته وينمو ويثمر في حياته، أما في حالة الولد مع الوالد بيكون طبع عكس ذلك، أو على الأقل ليس بنفس هذه القوة. فالتنبيه على الكبر، عشان كده في الحديث رغم أنف من أدرك والديه الكبر أحدهم أو كلاهما فلم إيه يدخله الجنة. يبقى فعلا اللي ده باب من أبواب الجنة هو باب بر الوالدين، أصبح له أبوان حيان أصبح له بابان مفتوحان للجنة. ودايما نشوف الآية بقى اللي بيعبر بها بيقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يبقى نهى عن القول. أسوأ الأقوال السيئة، أقل قول فيه سوء اللي هو إيه؟ أف، حرف إيه؟ لا سب ولا شتم ولا أف، اللي هو التعبير عن الضجر. أف اسم فعل بمعنى إيه؟ أتضجر، مش كده؟ بمعنى أتضجر، اسم فعل بمعنى أتضجر، أف، أقل الأقوال سوءا هو أف ده، فمنهي عنه، فما سواه من باب أول. ونهاها عن الفعل، أقل الأفعال سوءا، إنه يعمل إيه؟ إنه يشوح بإيده. وده تفسير ولا تنهرهما كما قال عطاء بن أبي رباح ولا تنفض يديك عليهما، يبقى أقل الأفعال سوءا إنه يشوح بإيده كده بس، فمنهي عنه. وأقل الأقوال سوءا إنه يتضجر أف، فمنهي عن أقل الأقوال سوءا وعن أقل الأفعال سوءا، يبقى من باب أولى ما سواهم. وحسبنا من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان إلى آخر الإيه؟ الآيات. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذه الآية اللي هي آية سورة النساء يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، لأن شوف بقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين تاني حاجة وبالوالدين إحسان، وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب الجبن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، عشرة عشرة. فلذلك الإنسان لابد أن يتدبر مع مثل هذه الآيات، شو بقى هو إحسانه بقى وبالوالدين إحسان، طيب إحسان للوالدين بالمعنى اللي قلنا ده ولا لا؟ وبذي القرب، كل ذي القرب بقى، صلة الرحم وأبناء العم وأبناء العم، ذي القرب الإحسان، وبذي القرب واليتام، كل اليتام والمساكين، والجار ذي القرب، الجار القريب منك، والجار الجنب، الجار البعيد، والصاحب بالجنب، قيل في تفسيرها الزوجة، قيل طالب العلم اللي مرافق ليك في طلب العلم، قيل وبالجملة كل من صاحبك، زوجة بقى زميلك في العمل، واحد مسافر معاك، كل من صاحبك، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فده آية الحقوق العشرة دي الإنسان يقف معه. وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. قال ابن كثير فيها رحمه الله: قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، تعالوا أي هلموا أقبلوا، أتلوا يعني أقص، أتلوا عليكم يعني أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظما. لأن في سورة الأنعام كانوا أعدوا يكذبوا على الله ويفتروا عليه، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الآخر بقى الافتراءات اللي افتروها: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أنتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ افتراءات افتراءات واختراعات وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الافتراءات يقول النبي، يقول الله عز وجل لنبيه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حقا بقى، مش افتراء ولا حاجة. شوف بقى المحرمات ديت، وهيبتدي في محذوف هنا: ألا تشركوا به شيئا، يعني وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فيها سبعة أقوال، لعل هذا أجود الأقوال فيها نحويا في المحذوف، يعني لعل هذا هو أجود الأقوال مما يستقيم معه السياق، وأقل التقديرات لأنها لازم تقدر المحذوف، فأقل التقديرات: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، يدل عليه آخر الآيات: ذلكم وصاكم به. فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه، ألا تشركوا به شيئا، يعني إيه؟ ترك الشرك. وده اللي فهم الصحابة أو فهم أهل مكة ومشرك مكة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما هرقل سأل أبا سفيان عن حقيقة الإسلام قال له: بما يأمركم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقوله: بالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما، ومر الكلام عليه. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إملاق يعني فقر، وكان العرب عندهم من الخصال القبيحة المذمومة المرضية عندهم أنهم كانوا إيه؟ يقتلوا البنات، يقتلوا البنات يأيدوها خشية العار أنها تسبى فيلحقهم العار منها، أو لأنها ضعيفة لا تشارك في القتال ولا في مغنم ولا غير هذا، فكانوا يقتلوها يأيدوها. وطبعا ده على سبيل الغالب، ولم يكن مش بكنش بموتوا كل البنات، وإلا فكان من الله يتزوجوا مين، لكن كان أمر فاشي فيهم يعني. وكذلك كان بعضهم يعمد إلى الذكور أيضا فيقتلهم حتى يتخلص من عبء ومؤنة الإنفاق عليه. شوف الجاهلية سبحان الله، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام. فعد الله عز وجل هذه من كبائر، من الكبائر أو من الأمور الكبيرة جدا التي يجب عليهم أن يتجنبوها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من إملاق يعني من فقر، الفقر متحقق فعلا فعلا، أنت فقير فعلا لما تقتلش ولدك. سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني أنت هتقتل الولد خشية الإملاق، خايف لا بعد كده يصيبك الإيه؟ الفقر. قال لك: نحن نرزقهم وإياكم، اللي هيتولد هيتولد إيه؟ برزقه. خلاص. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ورد عن ابن عطية، ذكر ابن عطية في التفسير انه نهي عام عن جميع الفواحش بلفظ بيستغرقها كلها، الظاهر والباطن، كبرت وصغرت. وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن ورطات الأمور اللي يتورط فيها إنسان قتل مسلم بغير حق أو قتل نفس حرم الله عز وجل قتلها. ورطات الأمور تضيق على المرء في أمر آخرته، نسأل الله عز وجل السلامة. وفي أزمان الفتن يكثر القتل، لا يدري القاتل فيما قتل، بيقتل ده من ليه مش عارف هو مين أصلا، بيقتل واحد مش عارف هو مين، ولا المقتول فيما قتل، طب أنت طالع عشان تتقتل ليه برضه مش عارف، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وفي الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد معاذا فليعذ به. أما الفتن فتستشرف النفوس للفتنة تتطلع ليها، وفي الحديث: فمن يستشرف لها إيه تستشرفه، ليتطلع ليها بتقوله تعالى أنت تعالى بقى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني إشارة، ذلكم إشارة للمحرمات السابقة. وقول لعلكم تعقلون لعل تفيد الرجاء أو تفيد التعليل، يعني لعل أن الله سبحانه وتعالى رزق وصانا بهذه الوصايا حتى نعقل ما فيها. المفسر الطبري الحنفي، وده غير ابن جرير الطبري، بيقول: تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. ثلاث آيات، كل آية انتهت بواحدة بالترتيب ده، وفيها فائدة نفيسة، إن العقل إذا تم حدث تذكر، فإذا حدث وجب التقوى والإيه والخوف. وقوله: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، تنبيه على أموال اليتامى. فالتي هي أحسن، العلماء بيقولوا الأصل النهي عن أنك تقرب مال اليتيم، مش تحط إيدك عليه، تقرب منه بس، يعني ما تقربش منه، إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي هي أحسن. قال بعضهم: هي التجارة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يستطيع أنه يتصرف في ماله بعد بلوغه الرشد وزوال السفه عنه. وقوله: أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يبقى أنت مأمور بتوفية الكيل والميزان، وربنا سبحانه وتعالى ما بيعذبكش، اجتهد في تنفيذ أمر الله لا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن اجتهد بأداء الحق وأخذه فخطأه معفو عنه. ودي سماحة الشريعة بقى، عقدش نفسك، ابذل ما تستطيع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل في الأقوال وفي الحكم وفي الشهادة مع القريب والبعيد. وبعهد الله أوفوا، يعني عهد الله سبحانه وتعالى اللي هو كان في عالم الذر: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل: عهد الله عز وجل هو اتباع أنبيائه أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينت الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نص، أي أتلو أن هذا صراطي. وقيل في موضع جر، يعني وصاكم به ووصاكم بأن هذا صراطي مستقيما. والصراط هو الطريق، وهو دين الإسلام، ووصفه بالاستقامة. يبقى خلي بالك دايما هيجي الطريق اللي هو طريق الله عز وجل واحد ومستقيم. ونشوف المثال التوضيحي اللي النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثال ده للصحابة. فروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. يبقى خط بيده خط طويل كده، سبيل مستقيم، اللي هو الأشكال التوضيحية، وسائل إيه للشرح. ثم خط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط، قال: وهذه السبل، هذه السبيل يعني سبيل الله، وهذه الإيه السبل، ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا